بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 22 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في جامع الرضوان بالمدينة النبوية في 8 من شهر رجب عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء منه أحلال أم من حرام، أحلال أو حرام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام منه في هذا الضمير راجع إلى المال، تبينه رواية النسائي للحديث نفسه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء في ماله أمن حلال أم من حرام، يعني اكتسبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث العظيم النبوي الذي هو من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام يخبر فيه أنه سيرد على الناس مثل هذا الزمان، من أن المرء لا يتحرى في ماله اكتسبه من حلال أم من حرام، بمعنى بطريقة مشروعة أم بطريقة ممنوعة. ولا يخفى عليكم الحديث الصحيح: رب أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام الحديث. ومنه أيضا حديث الطبراني وغيره، وهو حديث حسن، قوله عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وفيها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما ينفقه. هنا من الأهمية بمكان أن يعتني المرء في كسبه أو فيما يتحصل عليه من مال، هل هو مال يحق له أخذه أم يمتنع عليه أخذه، أم من حلال هو أم من حرام. ولا شك أن أنواع الكسب كثيرة، فقد أباح الله عز وجل للمرء أنواعا عديدة وكثيرة من الكسب، وحرم عليه بعضا من أنواع الكسب كالربا والمال المغصوب أو المسروق ونحو ذلك مما جاءت به الشريعة بمنع تعاطي وأخذ هذا المال. ويلتحق بهذا، أعني بالمال المشبوه الذي يجب على المرء أن يبتعد عنه، ما يعطاه المرء من الجهات أو المجموعات أو الجماعات الحزبية المبتدعة فيما تستأثر أو تأثر به بعض من تعطيه مالا فتفتنه. فيجب على المرء أن يتحرى أمن حلال هو أم من حرام، وهل لمثله أن يأخذ من مثل هذه الجمعيات؟ فكم فتنت، أعني الجمعيات الحزبية والجماعات المخالفة، كم فتنت الناس وكم أغوت الناس وكم صرفت الناس عن الهدى والحق. ترى أن الرجل على السنة أو المرء على السنة، فإذا ما أعطي مالا انساق وراء المعطي، وكما قيل: أعطي اليد تستحي العين. أعطي اليد تستحي العين، لأن العين حينها لا تستطيع أن تتكلم، حتى لو رأت تراه يعني يتظاهر بأنه لم يرى. ولهذا قال سفيان: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة علي يدا فيحبه إيش؟ قلبي. فلطالما استعبد الإحسان إنسانا، فيجب على المرء أن يتحرى، بارك الله فيكم، هذا الباب تحريا واسعا وكبيرا في جميع أنواع الكسب، في جميع أنواع الكسب. وهذا الحديث كما قلت من أعلام نبوتي عليه الصلاة والسلام، وفيه أيضا وعيد، وعيد متضمن للوعيد، أن المرء لا يبالي من حلال أم من حرام. وهذا كون المرء يصل إلى عدم لا مبالاة وعدم البحث، هذا نذير شر عليه، نسأل الله السلامة والعافية. والكسب الحرام حرام، والكسب الحلال حلال. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: قرأ في بعض كتب قرأت في كتب مختلفة وجوب عداوة الكفار وبغضهم والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء وإظهارها أو إظهارهما لهم، وأنه لا يستقيم إسلام المرء إلا بهذا. السؤال: كيف نقوم بهذا الواجب في بلاد الغرب، علما بأن كثيرا منا قد يكون أقاربه كالوالدين والأشقاء والجيران كفارا، وكيف تتم دعوتهم معا أو كذا أو مع هذا؟ أولا، لا أدري ما الذي قرأت في الكتب المختلفة، هذا معتمد على ماذا قرأت ولمن قرأت، وهل إذا كانت الكتابات لأهل العلم وعلماء السنة فأخشى أن تكون فهمت فهما خاطئا، هذا واحد. اثنين، الولاء والبراء أصل من أصول الشريعة وقاعدة من قواعد الدين، وأهل العلم قد بينوا ما يتعلق بالولاء وما يتعلق بماذا؟ بالبراء، مع تفصيل لهم في ذلك، وقد أبناه مفصلا أيضا في شروحاتنا لبعض الرسائل المختصرة التي سمعها بعضكم وحضرها آخرون في كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب كثلاثة الأصول أو غيرها من الكتب التي مرت، وفصلنا في هذا الباب وبينا ذلك بيانا إن شاء الله مفصلا فراجعه. أما أنه لا يستقيم إسلام المرء إلا بالتصريح بالعداوة والبغضاء، هكذا هذا الأمر يحتاج إلى نظر. لا يستقيم إسلامه، نعم نقول لا يستقيم إسلامه إذا لم يتبرأ، لكن انظر إلى بقية تلك اللوازم والأمور المتعلقة في تفصيل هذه المسألة، فالأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى فهم ودقة، كما مر لكم شرحه. أما مسألة دعوة الأقارب قد يكون فيهم من الكافرين كالوالدين والأشقاء، الله جل وعلا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني فيما أمراك به فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. الصحبة بالمعروف بيان الحق إظهاره. قال رجل للإمام أحمد: إن لي أما لا تصلي أهجرها؟ قال: ادعها لعلها تصلي. استمر في بيان الحق، أظهر هذا وتعاهد الأم مرات وكرات لعلها تصلي، هكذا. لا تنافي بين البراءة من الكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين، فقد تكون قرأت كتابا لمبتدعا، فكونك تتبنى ما قاله ذلك المبتدع كأبي محمد المقدسي أو أبي بصير أو غيرهم من أولئك أذناب أهل الفتن والضلالة، فكونك قرأت وتبنيت ما قال فأنت موال له، والبراءة من الكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين أيضا. فانتبه، فدعوة الناس وبيان الحق لهم لك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القدوة والأسوة، فقد بعث في قومه وكان فيهم الكفار ومنهم المعادي ومنهم غير المعادي، ودعا الجميع وأظهر الحق للجميع، فاستقبل ذلك قوم ومن الله عليهم بالإيمان، وأعرض عن ذلك آخرون فاستحقوا الوعيد كأبي لهب وغيره. وهكذا لا تنافي بين، بل يجب دعوتهم، يجب دعوة هؤلاء بالتي هي أحسن للتي هي أقوم لمن كان أهلا. فدعوة النبي عليه الصلاة والسلام من شقين: دعوة أهل الإيمان لأن يثبتوا على الدين، ودعوة غير المسلمين لأن يدخلوا في الدين. وأنذر عشيرتك الأقربين، وهكذا قام عليه الصلاة والسلام بذلك خير قيام، وسلكه الصحابة وأئمة الدين، وإلى يومنا هذا يدعو أهل العلم والفضل والسنة والجماعة إلى دين الله بعلم وعدل، خلافا لأهل الأهواء والبدع والضلال. نعم، فهؤلاء لا يجب الالتفات إلى أقوالهم ولا الاستماع إليها ولا قراءة كتبهم ولا النظر فيها، ولا تعر سمعك كل من هب ودرج. نعم، هذا سائل يقول: عندنا إمام يقول: عندما يحذر العالم من شخص قد يحذر من منهجه، ولكن لا من يعني ليس من يعني ولكن يقول هكذا السؤال ولكن لا من عقيدته، يحذر من منهجه لا من عقيدته، يعني هل هذا صحيح؟ إذا حذر عالم من علماء السنة من شخص وبين ذلك التحذير وأظهره، ليس بالضرورة أن يكون التحذير منصبا فقط في هذا الباب كما قال، قد يحذر من الشخص وقد يكون مبتدعا ضالا. وهذا المبتدع إما أن يكون منشئ بدعة ومحدث بدعة، وإما أن يكون ليس محدثا لها وإنما داعي إليها، وإما أن يكون رجلا ليس منشئا لها ولا داعيا إليها، إنما يتبناها ويراها وقد يجاهر بها، وقد كل هذه أمور واردة. وبين ذلك أيضا بنحو من ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه المسائل أو الرسائل المسائل الماردينية. ومنهم من يحذر منه لخلل في سلوكه، قد يكون في اعتقاده سلفيا على السنة لكن مسلكه وسلوكه فيه خلل واختلال وعدم انضباط، فهذا يفسد ولا يصلح، والله لا يحب المفسدين، فيورث على الدعوة وعلى أهل الدعوة السنية الموارد والإشكالات والتبعات. نعم، ونحو ذلك. فبعض الناس كما جاء في أخلاق الآجري، أخلاق العلماء للآجري، نعم، ذكر أثرا هناك عن الإمام أظن الشعبي أو سفيان نسيت الآن، أنه إذا قال لكم الرجل اسألوني فلا تسألوه، فلا تسألوه، ما بالك بالناس الذين يجعلون أرقاما متفضل واسألونا، من أراد أن يستفتي فليكتب الرقم الفلاني والرقم العلاني ها على هذا الرقم، ونحو ذلك. وقد يحذر من الرجل بارك الله فيك لخلل فيه يتعلق بجزئية في مسلكه الدعوي، في مسلكه الدعوي. أما أن يقول هذا أن الرجل قد أن العالم قد يحذر من منهجه لا من عقيدته، كأني بهذا الذي يقول بالتحذير من المنهج لا من العقيدة أنه يرى الانفكاك بين المنهج والاعتقاد، وهذا تصور غلط. يعني إذا كان إنسان جاءنا فقال أنا على عقيدة سلفية وطريقة حصافية مثل من؟ الإخوان المفسدين، هل يصح هذا أن تكون له مسلك وطريقة في التعبد ولا في التنسك تخالف العقيدة التي يدعي أنه ينتسب إليها؟ هل يصح أن يكون في طريقة دعوته يخالف الآيات والأحاديث الآمرة بلزوم الحق واتباعه والدعوة إليه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. فصحة الاعتقاد تستلزم لزوما أكيدا ولازما وواجبا لا انفكاك عن صحة المنهج، صحة المنهج، لأن من اللوازم المحققة للا أشهد أن محمد رسول الله التزام هديه عليه الصلاة والسلام وطريقته وطريقة أصحابه من بعده رضي الله عنهم وطريقة أئمة الدين. لكن قد يظهر أن هذا الرجل ثمة خلل فيه ظاهر في جانب منهجي فيحذر العالم من مسلكه، وهذا يدل على أن هذا الخلل المنهجي عنده دليل على أن عنده اختلال في التحقيق، في تحقيق الاتباع وتجريده، في تحقيق الاتباع وتجريده. فكما وحدت المرسل فيجب أن توحد المرسل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: توحيد المرسل هو الله جل وعلا، يجب أن تحقق توحيده، فيجب كذلك أن توحد المرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم بتجريد تحقيق الاتباع، أو بتحقيق تجريد الاتباع له صلى الله عليه وآله وسلم. فانتبهوا بارك الله فيكم. رجل في باب الصفات يقول بالسنة، وفي باب القدر يقول بالسنة، وفي باب توحيد الإلهية يقول بالسنة مثلا، ها، وفي باب البعث والنشور يقول بالسنة، وفي باب الميزان والصراط وغير ذلك يقول بالسنة. يكفر بالذنب، بس يكفر بإيش؟ بالذنب، يكفر إيش؟ بالمعصية. فلما يحذر منه العلماء ويقولون هذا رجل عنده خلل أو رجل خارجي، هذا تحذير من منهجه لا من عقيدته لا من كذا، ولا إيش الفلسفة هذه؟ لو لم يرفع السيف لكنه يعتقد هذا الاعتقاد وخارجي شاء أم أبى. فلئن قلتم إن الحسن بن صالح قد خرج فهذا عبد الله بن الزبير قد خرج كما فعل الكرابيسي. فماذا فعل أحمد لما سمع هذا؟ حذروا من هذا، حذروا منها الإمام أحمد. هذا جمع لأهل البدع ما لم يحسنوا أن يجمعوه. يقول يعني هل يجوز لمسلم لمسؤول مسجد في فرنسا أن يقدم في فناء المسجد ألعوبات، هكذا يقصد ألعابا يعني، ها، يبدو، وتسليات وطعام للأطفال في يوم معين، ويجعل هذا اللقاء مفتوحا للجميع لأجل أن يجمع مالا لمسجده أو لقصد آخر فيه مصلحة للمسجد؟ المساجد بنيت، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، بنيت هذه المساجد لعبادة الله وتحقيق العبودية لله. وهذا المسجد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس، يعظ الناس فيه، يقضي بينهم، نعم يجهز البعوث والسرايا فيه، يستقبل الوفود إلى غير ذلك، يعني يقوم فيه بالمهام العظيمة التي فيها تحقيق ماذا؟ تحقيق العبودية لله جل وعلا. أما أن يخرج عن هذا المساق وعن هذا المسار فلا يخرج عنه إلا لغرض شرعي صحيح، لغرض إيش؟ شرعي صحيح جاء ما يدل عليه، جاء ما يدل عليه. كونه يجعل ألعابا وألعوبات، لا أدري عن نوع الألعاب هذه ماذا فيها، قد تكون في الألعاب محاذير، قد تكون في هذه الألعاب إيش؟ محاذير. أما إذا كان منها تقوية للأطفال ونحو ذلك، يعني تشجيعهم للمثابرة في العلم والتعلم والحفظ، أرجو أن لا يكون فيه بأسا. ونحوها التثليات إذا كانت من هذا النوع، أما ألعاب تخالف أو فيها مخالفات فينظر في هذه الألعاب المخالفة فيقال لا، أما المباحة فقد تباح للحاجة والغرض. وأما أن يكون اللقاء لجمع المال لمصلحة المسجد فنزه المسجد عن طلب المال، نزه المساجد عن طلب المال، وإن كان ولا بد فيبلغ الناس في خارج المسجد ويجمع ذلك خارج المسجد، أما المسجد فينزه. وقد رأيت في بعض البلدان، في بعض البلدان أنك تجلس في صلاة الجمعة فيمر بجوارك صندوق من واحد إلى واحد، من واحد من الصف الأول إلى الصف الأخير، يصرفون الناس حتى عن سماع الخطبة. أهذا من الشرع؟ أهذه الطريقة شرعية صحيحة؟ إذا دعت حاجة ماسة وأراد الإنسان أن يرفع فاقة نزلت بإخوانه، نعم فيفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا لما نزل ببعض المسلمين من حاجة، فأخرج بعض الناس فجعل وجه رسول الله ويتهلل، ثم قال الحديث من سن في الإسلام سنة حسن الحديث، فثمة حاجة مقتضية. أما كل جمعة نجلس عند الباب مصلحة المسجد مصلحة ما أدري إيش، الله أعلم بالمصالح، فينبغي أن ينزه إن كان ثمة حاجة في المسجد، نعم فيدعى الناس إليها ويجمع برا. أما كل حين وكل صلاة وكل جمعة وبعد كل، هذه قضية تحتاج إلى تحرير بارك الله فيك وانتباه، ويراجع فيها ويكتب فيها لتخرج في هذا فتوى مقررة ومحررة، والله أعلم. هو يتكلم عن بلد يبدو خارج، هذا فرنسا، بعض البلدان وبعض الدول كهذه البلاد ممنوع جمع الأموال في المساجد، فيجب أن تطيع، فيجب أن تطيع إذا كان الوالي عليك واليا من المسلمين وهو ولي أمرك منهم يجب أن تطيع، فإذا منع يجب أن تمتثل طاعة لولي الأمر. كم استغل الخوارج أبواب المساجد لجمع الأموال، كم استغلت القاعدة وأفراخها هذه الأموال، فصاروا يحاربون المسلمين الذين دفعوا المال يقتلونهم، يجمع المال منك ليقتلك، وقد وجدوا عشرات الألوف بل مئات الألوف في بعض الأماكن وبعض المحلات التي خبأوا فيها الأموال في هذه البلاد وفي غيرها، يجعلون هذه الصناديق لا تدري في عند المحطات البنزين وعند الأماكن العامة وفي أبواب المساجد وفي الطرقات وفي البقالات، بقي أن يجعل عند رأسك عندما تنام تستيقظ تجد بجوار رأسك علبة ضع، ويستدرون عواطف المسلمين بأن يجعلوا صورة طفل يبكي أو امرأة ثكلى أو غير ذلك، يستبيحون هذا الكذب في مصلحة الدعوة، الكذب في سرقة الناس.

توقف ليبنى فيها هذا الجامع أو هذا المسجد، فهل يجوز لمدير فرع الأوقاف، كيف يعني الأوقاف ترفض تسجيلها ومدير الفرع يريد أن يعين إماما، يعني هذا خطأ مبني على خطأ، خطأ مبني على خطأ. إذا كانت الدولة منعت أو لم تجعل هذا محلا للمساجد إنما متنزه، لها عن الدولة أو المسؤولين فيها أو الذين لهم هذا الشأن أن يغيروا من متنفس ولا متنزه إلى أن يقام فيه جامع، فإن رضوا بهذا بارك الله فيك وكتبوا إليهم. الآن حسب السؤال قد بني، ما سألوا هل يجوز لنا البناء، بس نعم أو لا، بس يريد إمام ولا بدون إمام، يعني يرغبون في تعليق إيش الجواب، يبحثون عن من يعلقون عليه الجواب. أنا أقول قبل أن أقول نعم أو لا، يجب الكتابة إلى المسؤولين الذين بأيديهم الشأن في الدولة أو في الجهة المعنية أن هذه الأرض قد حولت إلى ماذا؟ إلى جامع، وبني فيها جامع، هذه أرض مغصوبة بني فيها إيش؟ جامع أو مسجد، فهل تبيحون أو تجيزون أو تسوغون أن حرف أو غير الهدف من محل من مكان إلى مكان، حول من متنفس إلى مسجد؟ فإن قالوا لا بأس الحمد لله، خرجنا من هذا المضيق. فإذا أباحوا ودخلت فيها الجهات المعنية عينوا إماما وعينوا خطيبا وجاءت الكتب. أما الآن فتأملوا ولا تصلوا فيه حتى تنتهي المشكلة هذه، الكلام كثير في الأرض المغصوبة، هذا اغتصاب، ليس المراد غصب الأرض لشخص، فقد تغصب مال دولة وملك للدولة، لا يجوز مثل هذا. الغصب أو غصب الأرض أو المال المغصوب محرم سواء كان لفرد أو لدولة. ومعلوم أن الدول من طرائقها تنظيم أمر الأراضي بين الوزارات وبين الجهات حتى لا تتداخل وتحدث ماذا؟ المنازعات بين الجهات، حتى تخرج هذه من هذه كما قلت يصحح الأمر من أصله. وفق الله الجميع، وصلى الله على رسول الله. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.